الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول طاووس بن كيسان عليه رحمة الله: من السنة أن يوقر أربع: العالم وذو الشيبة المسلم، والسلطان والوالد. وقد اجتمع وصفان من هذه الأوصاف الأربعة في شيخنا ووالدنا الجهبي ذو الحبر ربيع بن هادي المدخلي سلمه الله، ونفع به الإسلام والمسلمين، فاغتبطوا بأقوال أمثاله تسلموا، وسيروا على هدى الأولين تغنموا، فإن السلامة في اتباع العلماء السائرين على منهاج النبوة المتمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.